نقدمك فقدمنا، نستحفظك فاحفظنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك نفسا رضية وعيشة هنية وميتة سوية ومردا غير خاز ولا فاضح يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ما كان في هذه الليلة من خير وسلامة وصحة وسعة رزق، اللهم اجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم وما كان فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم اجعل ألسنتنا رطبة بذكرك، وقلوبنا مليئة بخشيتك، وأنفسنا مطمئنة لأمرك. اللهم ارزقنا تقواك، واجعل عملنا في رضاك، ولا تعلق قلوبنا بسواك. اللهم احفظنا من كل جنب، وادفع عنا كل كرب، وادفع عنا كل كرب، وادفع عنا كل كرب، واغفر لنا كل ذنب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم انفعنا وانفع بنا. اللهم لا تجعلنا ممن أدرك رمضان فرغم أنفه، بل اجعلنا ممن أدركه فصامه فتقبلت صيامه، وممن أدركه فقامه فتقبلت قيامه. اللهم تقبل صيامنا، ضاعف قيامنا، أجب سؤلنا، ارفع دعاءنا، رضنا وارض عنا، قدمنا ولا تؤخرنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، زدنا ولا تنقصنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نحن نعلمه، ونستغفرك اللهم لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من فتن المفتنين، وإرجاف المرجفين، وضلال الضالين. اللهم إنا نسألك أن نفتن، اللهم إنا نسألك أن تنجينا من فتنتنا في الدين. اللهم نجنا من فتنتنا في الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الإجابة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا قوي يا متين، يا الله يا الله يا الله، كما نصرت أولياءك في بدر، اللهم انصر أولياءك في الشام. اللهم أظهر عبادك في الشام، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم كن لهم في الأمر كله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم ضعفهم، اجبر كسرهم، تول أمرهم، اجمع فرقتهم، وحد صفوفهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انتقم لعفيفات الشام، اللهم انتقم لحرائر الشام، اللهم انتقم لأمهات الشام، اللهم انتقم لشباب الشام، انتقم لشيبان الشام، اللهم انتقم لصغار الشام وكبارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لإخواننا في غزة، اللهم كن لإخواننا في غزة، اللهم كن لإخواننا في غزة، إلهنا خالقنا رازقنا يا الله يا الله يا الله يا الله، لا يكشف الهم إلا الله، يا كاشف الهم يا فارج الهم، يا كاشف الهم يا فارج الغم، يا الله يا الله، نستودعك إخواننا في غزة، نستودع إخواننا وأخواتنا، اللهم إنا نستودع قراء غزة، اللهم احفظ عليهم أمنهم، اللهم كن لهم في الأمر كله يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أبدل خوفهم أمنا وجوعهم شبعا، اللهم أنزل عليهم رحماتك، أنزل عليهم بركاتك، لا يغلبهم عدوهم وأنت ربهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نجي بلادنا من فتن المفتنين وضلال الضالين، اللهم احفظ علينا أمننا وديننا ووحدتنا، اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا، اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين لما تحب وترضى، خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، اللهم اجعله هاديا مهديا، آمرا بالمعروف مؤتمرا به، ناهيا عن المنكر منتهيا عنه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.